بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما يقوله المسلم عند النوم في الصحيحين عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لأن النوم يذكر الإنسان بمرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الموتى الصغرى. قال سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ففي وفاة كبرى وهو الموت، وفي وفاة صغرى وهي النوم. كل يوم الإنسان بيموت ويصحى، بينام ويصحى كل يوم، فيتذكر موته وحياته وبعثه إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر يعني الأمة بهذه الحقيقة: باسمك اللهم أموت وأحيا، وهو بينام وإليك المصير، وعند الاستيقاظ يقول: وإليك النشور. والنوم يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: من آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. فالإنسان لما بينام يعني ربما ينعم في نومه وربما يعذب، كما يرى الإنسان رؤيا تسعده وتسره، وأحيانا يرى رؤيا تؤلمه وتزعجه، وأيضا تتعب بدنه فيتألم في النوم وربما يسعد. ودي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يعني يستدل بها العلماء على عذاب القبر ونعيمه. فبعض الناس بيستبعد هذه المسألة، يقول لهم: الإنسان أصلا بينعم ويعذب في نومه، فكما ينعم ويعذب في نومه الله قادر سبحانه وتعالى أن ينعمه أو يعذبه في أي حالة، والله على كل شيء قدير. والنوم أيضا أمر مجهول بالنسبة للإنسان، يعني ما في أحد يعرف إزاي بينام. يعني أنت تسأل نفسك كده: أنت بتنام إزاي؟ تعرفش، أنت بتحاول تنام وبعد كده تفاجئ نفسك اللي أنت نمت. إيه اللحظة بقى الفارقة من الاستيقاظ والنوم دي؟ لا يعرفها أحد. في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما يقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. ودي رقية شرعية مهمة جدا إن المسلم يعمله، واخد بالك، يجمع كفيه كده ويقرأ فيها: قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، مع النف كده يمسح بهم جسمه، يفعل ذلك 3 مرات. فده سبب لحفظ الإنسان في نومه، وسبب أيضا لدفع الشياطين والأذى عنه بإذن الله سبحانه وتعالى. فالناس اللي بتشتكي الكوابيس، تشتكي الأرق، أيضا ده علاج بإذن الله سبحانه وتعالى لذلك. واللي بيشتكوا صداع الرأس والعفاريت وغير ذلك، هذا علاج أيضا لذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. في صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه أتاه آت يحثو من الصدقة، وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليلة بعد ليلة. فلما كان في الليلة الثالثة قال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. وكانوا أحرص شيء على الخير. قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. ده كان جني أو شيطان اللي خلى أبي هريرة ذلك. وآية الكرسي فيها سر عظيم، هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما في ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب أي آية في كتاب الله أعظم، فقال الله ورسوله أعلم، فأعاد عليه فقال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ويعني هذه الآية آية عظيمة الشأن، يعني تدبرها المسلم يعلم يعني سبب أنها تكون حفظ للإنسان من الشياطين. افتتحت يعني باسم الجلالة، باسم الله لا إله إلا هو، تعظيم له سبحانه وتعالى الحي القيوم، الحي الحياة التامة الكاملة، أي حياة على وجه الأرض بل أي حياة في هذا الكون فهي حياة ناقصة، لأن أي حي سيموت، وأي حي موجود كان أتى عليه زمن ووقت لم يكن موجودا. أما الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر الحي القيوم، واسم القيوم هنا القيوم بمعنى الذي يقوم بأمر العباد سبحانه وتعالى، يقوم بأمر الخليقة، يدبر الكون عز وجل. القيوم يعني أيضا من معاني القائم بنفسه، الذي لا يحتاج إلى ما يقيمه، يعني أي مخلوق يحتاج إلى من يقيمه، يعني الناس مثلا يحتاج إلى من يحتاجون إلى ما يساعدهم، ويحتاجون إلى الطعام والشراب، الله سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم عز وجل، لا يحتاج إلى من يقيمه أو يساعده عز وجل، فهو القائم بنفسه. والقيوم بما يأتي أيضا معنى الشهيد، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يبقى ليه أكثر من معنى، فالعبد يستشعر أن الله سبحانه وتعالى حي قيوم، هو الذي يقوم بأمرك يدبر حالك سبحانه وتعالى. تقول يا رب وأنا نايم كده ضعيف، ها حد يخطفني، حد يعمل في حاجة، ما أقدرش أعمل له أي حاجة، فأنت يا رب حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة يعني غفلة، والنوم معروف، فالله سبحانه وتعالى لا يغفل، كيف يغفل عز وجل وهو مالك السماوات والأرض ومدبر السماوات والأرض، لو نام سبحانه وتعالى لفسدت الدنيا، فسد العالم. فده يرد على الكفار اللي بينسبوا ربنا سبحانه وتعالى الغفلة والنوم والأكل والشرب والموت كمان، أعوذ بالله، ما أجهلهم، ينسبون للرب سبحانه وتعالى الذي خلق الكون إن هو صلب وإن هو مات، ما أجهلهم بالله سبحانه وتعالى، حاشا لله. في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وهذا ليس من أذكار النوم، يعني ده يقرأ في الليل عامة، يعني من المغرب لحد الفجر، يعني افرض واحد ما نمش يقرأها، يعني مش لازم يقرأها عند الايه، عند النوم. معنى كفتاه، قال: كفتاه من شر ما يؤذيه، وقيل كفتاه من قيام الليل وليس بشيء، يعني الصحيح أنها كفتاه من شر ما يؤذيه. قال علي بن أبي طالب: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. فتحفظهم وتقرأهم في الليل، حفظهم، طيب تقولهم كل ليل. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده، يعني ينفض الفراش بطرف الإزار، وإذا اضطجع فليقل: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي الصحيحين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. وفي إسناده مقال، الحديث رواه ابن السني ولم يرد في الصحيحين. يقول: قد تقدم حديث علي ووصية النبي صلى الله عليه وسلم له ولفاطمة رضي الله تعالى عنهما أن يسبح إذا أخذ مضاجعهما للنوم 33 ويحمد 33 ويكبر 34، وقال: هو خير لكما من خادم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل وغيره، يعني بيجد قوة في بدنه. استدلوا بحديث أن فاطمة كانت بتتعب من العمل، العمل بالراحة كان بتعمل بإيديها، لم يكن عندها خادم وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. شوف طبعا ده يرد على أيضا المجرمين اللي بيطعنوا في النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس عليه الصلاة والسلام، كان قادر النبي صلى الله عليه وسلم يوفر لبنته أطرف معيشة وأنعم معيشة، وفر لها خادم واثنين وثلاثة وعشر، ومع ذلك لم يكن يفعل عليه الصلاة والسلام. بل لما سألته خادما لم يعطيها خادم، قال ألا أدلك على ما هو خير من خادم، سبحة 33 وحمدة 33 وكبرة 34، ده أحسن من إيه؟ من خادم، يعني يعطي في البدن قوة تغني الإنسان عن الخادم. ويعني فعلا ده أمر يسير، ولكن كثير من الناس بيغفل عنه، يجي ينام كابس عليه النوم يروح إيه؟ يروح نايم ويسهل إنه يقول ده، مع إنه مش هياخد منه إلا خمس دقائق بس يعني كثير من الناس بيفرط في ذكر الله سبحانه وتعالى، وده من حيل الشيطان، يقعد مسهره ويقعد يتكلم فيما لا يفيد، أو يشاهد ما لا يفيد، أو يقرأ ما لا يفيد، حتى إذا جاء لما يفيد يقول له أنت مش قادر بقى خلاص نام. وفي سنن أبي داود عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات. قال الترمذي حديث حسن. في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. شوف تذكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى وحمد الله على هذه النعم، أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، عندك مأوى وعندك طعام وشراب، يبقى حيزت لك الدنيا بحذافيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. الدنيا كلها في إيدي، أنت عايز إيه أكثر من الدنيا؟ تأكل وتشرب وتبقى آمن بس خلاص، دي موجودة بس. فيعني يتذكر العبد نعمة ربنا سبحانه وتعالى وفضل الله عز وجل عليه، وتذكر أيضا أن في ناس لا كافي له ولا مؤوي، يعني في ناس محرومين من هذه النعم، عايشين في العراء، أو لم يجدوا الطعام، لم يجدوا الشراب، لم يجدوا الكفاية. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية لنا ولجميع المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعم جائعهم وأن يسقي ظمآنهم وأن يستر عوراتهم وأن يكفيهم وأن يؤويهم سبحانه وتعالى. يعني لابد الإنسان يستشعر أيضا حاجة إخوانه، ولما يشوف إخوانه المصابين في باكستان وفي غير باكستان يتألم على الأقل لهم، ويسعى أن يساعدهم إن استطاع. وفي صحيحه أيضا عن ابن عمر أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعة أن يقول اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. قال ابن عمر سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول تاني، اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، منزل التوراة والإنجيل والفرقان يعني القرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. توسل لله سبحانه وتعالى بأنه الرب الأعلى، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، رب كل شيء سبحانه وتعالى، كل شيء ربنا سبحانه وتعالى هو سيده ومالكه وملكه عز وجل، فالق الحب والنوى، دي آية، فالق الحب والنوى، الحب اللي بتفلق ويطلع منه، شوف النخلة الضخمة الشجرة الكبيرة دي اللي بتشوفها أصلها إيه؟ حبة صغيرة كده، مين اللي فلقها بقى وطلع منها اللي المخلوق ده؟ سبحان الله، والله قدرة عظيمة ومحدش يقدر يعملها والله، يعني محدش يقدر يفلق الحبة دي ويطلع منها، والناس بتشوف كده. يعني في حبات ما بتتفلقش، ما بتطلعش، ما بتطلعش حاجة، بتموت. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. آية من آيات الله. والناس احنا اغلبنا بس تحط الاكل تقعد تاكل في الثمار والفاكهه ولا تفكر ده ايه طلع ازاي ونبت ازاي. ايات من ايات ربنا، يعني بتلاقي الثمره الواحده يعني فيها المر وفيها الحلو، ثمره واحده. تلاقي القشره من بره، يعني مثلا قشره السفان دي مثلا من بره مر، هو من جوه حلو، جواه بذر مر. سبحان الخلاق العظيم. يعني فالمفروض الواحد يتفكر في قدرة الله سبحانه وتعالى، كيف أنشأ هذه الأشياء وكيف خلقها عز وجل. فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، وده من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل على عباده، أن أنزل عليهم كتبا تهديهم وترشدهم، توضح لهم المنهج الذي يسعدون به في الدنيا والآخرة. أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي. أنت آخذ بناصيتي يعني أنت مالكه، لأن لما تملك الناصية يبقى تملك البدن كله. ثم التوسل، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ده دليل على أن الدين ده شأنه خطير، يتعب الإنسان ويذل الإنسان. والفقر أيضا استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث. في الصحيحين عن البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت لضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. شوف دوت، يعني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، ألجأت ظهري إليك، في اعتصام بالله وتوكل على الله وتفويض الأمر لله، وتعوذ بالله سبحانه وتعالى ربنا يحميك. أنت سلمت أمرك كله لله سبحانه وتعالى، النفس سلمتها، والأمر فوضته لله، والوجه وجهته لله سبحانه وتعالى، فأنت في حاجة عظيمة إلى الله عز وجل. كل ذلك تفعله رغبة ورهبة إليك، ترجو رحمته سبحانه وتعالى، وترجو ما عنده من الخير والإنعام، وتخشى عقابه، وترهب جانبه عز وجل. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. يعني إيه الملجأ؟ الإنسان اللي يلجأ إليه عند الخوف والفزع يروح يستخبى في الملجأ، أو يشوف حد يلجأ إليه عشان يحميه ويحفظه. والمنجى إن واحد يعني بيطارد من عدو أو شيء، فبيشوف حد ينجيه. فالعبد ليس له ملجأ إلا الله، وليس له من ينجيه إلا الله سبحانه وتعالى. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، ففروا إلى الله. فخذلك العبد يفر إلى ربه سبحانه وتعالى، لا يفر منه، لا يستطيع العبد أن يفر من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعني غالب على أمره. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. في الحديث أن الرجل أعاد على النبي صلى الله عليه وسلم الذكر والدعاء، فقال: وبرسولك الذي أرسلت. يعني قال نفس الدعاء كده، وبعدين في الآخر غير كلمة واحدة، بدل ما يقول بنبيك قال ورسولك الذي أرسلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا، قل وبرسولك الذي أرسلت. وده استدل به العلماء على أن الأدعية توقيفية، يعني لا يجوز للإنسان أن يزيد فيها شيء مما ثبت في السنة، لا يزود عليها شيء. في أذكار الانتباه من النوم والفزع وفي النوم والقلق، روى البخاري في صحيحه عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. لما أنت تصحى من النوم بالليل يحصل لك نوع من الأرق أو شيء كده، تروح قايل له لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بعدين تدعي تقول اللهم اغفر لي وتدعو بما شئت. في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا الله سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وجاء أيضا في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات، أعوذ بكلمات الله التام من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، يعني الشيطان يوسوس له أو يحضره في طعامه أو في شرابه أو يحضره في مجلسه أو يحضره في بيته، وانت عشان تمنع الشياطين من أنها تدخل البيت وتعشش في البيوت تعمل إيه؟ عليك بذكر الله سبحانه وتعالى عند الدخول وعند الطعام وعند الشراب. البيوت مليانة بالشياطين، والله أغلب بيوت المسلمين مليانة شياطين. ليه؟ شغالين قرآن الشيطان، الأغاني والموسيقى، الحاجات دي بتستجلب الشياطين، الشيطان بيحبها بيرتاح لها، هذا صوت الشياطين، وأجلب عليهم بصوتك، هو ده صوت الشيطان، صوت الشيطان اللي هو المزمار والغناء والفجور والخنا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.